السائل له فقرة أخرى يقول نعم السائل له فقرة أخرى يقول ما حكم الشرع في نظركم في الصلاة على السجادة التي فيها صور للمساجد والمنارات والقباب للقبور، صور للقباب على القبور وغير ذلك، أرجو منكم الإفادة. الصلاة على السجاد لا بأس بها في الأصل، لكن ينبغي أن تكون السجادة التي يصلي عليها ليس فيها شيء من التطريز أو الوشي، يعني النقوش، نعم، وذلك لأن هذا يشغل المصلي عن صلاته. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه صلى بخميصة لها أعلام، أي بثوب معلم، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف من صلاته قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأن بجنيت أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. ويزداد الأمر شدة إذا كان في هذه السجاد تصوير الحيوانات كإنسان وأسد وقرد وما أشبه ذلك، أو كان فيها صور قباب على القبور، لأن الشيطان قد يدخل على الإنسان فيتخيل أو يتصور أنه صلي إلى صاحب هذه القبة. بارك الله فيكم.